الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي فتاوى شرعية، وهي أسئلة متنوعة يتم طرحها في كل أسبوع على فضيلة الشيخ مشهور ابن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الدرس الأول، تم تسجيل هذه المادة في 20 من شهر شوال عام 21 بعد 400 للهجرة، الموافق 15 من شهر كانون الثاني عام 2000 للميلاد. أما الوجه الأول من الشريط فيحتوي على الأسئلة التالية: هل يصح الحديث أن لله 99 اسما؟ بين الشيخ صحته وخرجه وبين معناه وأشار إلى ضعف الحديث الذي فيه سرد أسماء الله الحسنى. هل يجوز لرجل أوصى لحفيده أن يسحب الوصية في حياة الجميع؟ تكلم الشيخ عن أحكام الهبة وقال بجواز رجوع الجد في هبته لولده أو حفيده، ثم تطرق لحكم ميراث الحفيد من جده في حالة موت أبيه قبل جده، ورجح أنه يرث منه. رجل نذر أن ينفق على عائلة فقيرة ثم رزقهم الله من يكفيهم حاجتهم، فهل على الناذر شيء؟ بين الشيخ حكم النذر وقال بأنه لا يجوز للناذر أن يتحول عن الوفاء بنذره إلا عند عدم الاستطاعة أو كان نذره حراما. ما حكم إتيان الرجل المرأة في دبرها وما كفارة ذلك وما السبيل للخلاص من هذه العادة؟ بين الشيخ حرمة ذلك وأنه لا كفارة عليه، ثم بين السبل الواقية من هذه الفاحشة. ما حكم من أتى زوجته وهو صائم صيام نافلة؟ لا شيء عليه، وإنما يعد كأنه أفطر ذلك اليوم، وهو مذهب أحمد والشافعي. هل يلزم من كون شيء محرما أن يكون نجسا؟ لا يلزم ذلك. إني مال عند شخص وكلما ذهبت إلى بيته ليطلب المال أسقاني قهوة، فهل يدخل ذلك في الربا؟ قال الشيخ بأن شرب القهوة ضيافة عرفية ولا يعد ربا، ثم فصل المسألة وبين متى تكون الهدية ربا. من فاته الركوع الأول من الركعة الأولى لصلاة الخسوف، فهل تفوته الركعة أم يعتد بها؟ وهل الخطبة بعد الصلاة سنة أم لا؟ فصل الشيخ في أحكام صلاة الخسوف والكسوف، وبين أنه من فاته الركوع الأول فقد فاتته الركعة، أما الخطبة بعد الصلاة فهي سنة. ما حكم لبس الساعة والنظارة المذهبة للرجال؟ فرق الشيخ بين المطلي والذهب الخالص، ثم فصل في ذلك. كيف كانت مراسم الزواج على عهد الصحابة؟ بين الشيخ السنة في ذلك وذكر المحاذير التي يقع فيها المسلمون في أعراسهم. أما الوجه الثاني من الشريط، ما رأيك بكتاب مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي؟ بين الشيخ أنه تفسير أشعري مليء بالشبه ولا ينصح به. هل تجب طاعة الزوجة لزوجها الغائب في صيام النافلة إذا لم يأذن لها؟ قال الشيخ بأنه لا عبرة لابن الزوج وهو غائب عنها. ما حكم غيبة الكافر؟ لا تجوز. ثم تكلم الشيخ عن ضرورة حفظ اللسان. ما نصيحتكم لمن كان ولده يصاحب رفقاء سوء؟ بين الشيخ بأنه مفسدة عظيمة، ثم أرشد إلى العلاج. ما صحة هذين الحديثين؟ من عرفني وعصاني فلطت عليه من لا يعرفني، الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. ما صحة قصة المرأة التي لا تتكلم إلا بالقرآن؟ ما هو أصح ما يقال في كعب الأحبار؟ وهل هو من الذين يغمز في روايتهم؟ كتاب القول الثبت في صيام يوم السبت هل هو مذكور في الفتح؟ وما هو أفضل الكتب التي ترجمت لابن حجر العسقلاني؟ هل هناك رواية صحيحة ثبتت عن حمزة بن عبد المطلب؟ هل النافع والضار والعارف والباقي من أسماء الله عز وجل؟ بين الشيخ بأنها أسماء لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا يجوز أن يوصف الله بأنه عارف. التي قبلها ومن شر التي بعدها. اللهم إنا نسألك السداد والصواب، ونعوذ بك من الزلل والخطأ والخطل. أما بعد، فمن المقرر عند أهل العلم أن فضل العلم مقدم على فضل العبادة، فضل العلم مقدم على فضل العبادة. وقد بسط ذلك بكلام بديع النووي رحمه الله تعالى في مقدمة شرحه المجموع. ولذا لما جاء أبو زرعة الرازي إلى بغداد والتقى بالإمام أحمد، لم يعرف عن أحمد أنه صلى السنن قط، وبعد الفريضة كان يجلس مع أبي زرعة وهو شيخ الإمام البخاري المسلم، يتناظر هو وإياه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني أحتسب هذا المجلس وغيره من مجالس العلم كما أحتسب صلاة النافلة بل صلاة الراتبة بل كما أحتسب أي فرض من الفرائض التي أؤديها وأتقرب فيها إلى الله عز وجل. فيا ليت تكثر هذه المجالس وينشغل الناس بأداء الفرائض. فقد سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله: يا إمام، لو أنه لم يبق لك من عمرك إلا يوم أو يومان، ماذا كنت فاعلا؟ فقال: ما فعلت إلا أن أفرغ وقتي وأجلس لتعليم الناس. هل طلب العلم واجب وفريضة تكاد تكون غائبة هذه الأيام عن كثير من الناس؟ فنرجو الله تعالى أن يحيينا طلبة علم، وأن يميتنا طلبة علم، وأن يحشرنا في زمرة العلماء الصادقين. في هذه الليلة، ليلة 21 من شوال سنة 1421 الهجرة، نجيب على أسئلة وردت إلي من خلال 5 سنوات كنت أدرس فيها صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله، وما زلت في مسجد السنة الكائن في ضاحية الحج حسن يوم الخميس بين المغرب والعشاء. وقد كنت فرغت دقائق على إثر كل درس أجيب في هذه الدقائق على الأسئلة التي كانت ترد إلي، وما زلت أحتفظ بعدد كبير من هذه الأسئلة وسأعمل على إجابتها في مجلس رأيت أن أفرغ نفسي ووقتي احتسابا إن شاء الله، وأرجو الله أن يكتب ذلك في صحيفة العمل، في صحيفة عملي وأعمالكم، وأن يثقل بسبب هذه الجلسة الموازين يوم القيامة من ذلك خالصا بوجهه. أقول: فرغنا هذا اليوم يوم الاثنين بين المغرب والعشاء للإجابة على هذه الأسئلة زيادة على ما يرد من الإخوة المستمعين من أهل هذا الحي رجالا ونساء، وكذا الإخوة المستمعين من طلبة العلم، نجيب على ما يرد من الأسئلة، وسأعمل في الإجابة بإذن الله على عدم التطويل الممل ولا الاختصار المخل، وإنما سأذكر الراجح وفق الدليل إن وجد، أو ذاكرا من اختاره من العلماء الربانيين الثقات، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والقبول. نسمع الأسئلة سؤالا سؤالا ثم أجيب إن شاء الله، والمرجو النفع، ومن أراد أن يسأل فليقدم السؤال عبر ورقة، وسيكون هنالك مكان خاص صندوق لهذه الأسئلة في هذا المسجد وأيضا في مصلى النساء. نسمع فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل حديث إن لله 99 اسما صحيح؟ هذا الحديث وارد عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت إلا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأخرج ذلك الشيخان إمام الدنيا محمد بن إسماعيل البخاري وأبو الحسين مسلم بن حجاج النيسابوري. وقد ورد أيضا من حديث علي وسلمان وابن عباس وابن عمر رضي الله عن الجميع، أخرج ذلك أبو نعيم في جزئه الخاص في 99 اسم من أسماء الله تعالى، ولكن أسانيد ذلك ضعيفة. فهذا حديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ولم يثبت إلا عنه. وقد ادعى ابن عطية الأندلسي في تفسيره المحرر الوجيز أنه قد تواتر عن أبي هريرة، وليس الأمر كذلك عند التحقيق، فقد رواه 13 نفسا عن أبي هريرة، 6 أو 7 منها ضعيفة والباقي آحاد غريبة. الحديث ثابت صحيح وليس بمتواتر. وأما سرد الأسماء فقد وقع عند الترمذي وفيه إدراج ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها حفظا وعملا، من حفظ أسماء الله تعالى وعمل بمقتضاها في هذه الحياة كانت له الجنة. يقول السائل: رجل أوصى لابنه وصية ثم سحب الوصية في حياة الجميع، هل يجوز سحب هذه الوصية؟ ثبت في الصحيحين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده. فلا يجوز لمن أعطى غيره عطية أو هبة أن يرجع فيها إلا الوالد لولده، ومن فعل فيكون حاله والعياذ بالله كالكلب يعود في قيئه، فالكلب هو الذي يجتر ويعود ويأكل ما اجتره، وهذه صورة قبيحة جدا. والعطية لا تجب بمجرد العدة، بمجرد الوعد، والعطية يجوز الرجوع فيها ما لم يقبضها الموهوب له، وبعد القبض أن يتملكها وأن يثيب عليها. فلو أن رجلا وعد آخر بهبة أو عطية فلا يجب على الموهوب له أن يلزم الواهبة، لا، ولكن من باب المروءات ومن باب الأخلاق ومن باب المحافظة على الوعد ينبغي للمؤمن أن يثي بوعده. متى لا يجوز للمسلم أن يعود في هبته؟ انقبضها من وهبت له وأثاب عليها، انقبضها وأثاب عليها، كيف يثيب عليها؟ بقوله جزاك الله خيرا، أو بالابتسامة، أو بالدعاء. فلو أن رجلا أعطى زوجته شيئا فابتسمت في وجهه أو شكرته فهذا الآن خرج من ملكه إليها، ولا يجوز له أن يرجع عما أعطى. أما الوالد فله أن يعطي. فالسائل يقول: رجل أوصى، وهذه الوصية هي هبة، أوصى لابن ابنه، والجد أب كما قال ابن عباس كما في صحيح البخاري، واعتمد على قول الله تعالى عن يوسف: واتبعت آبائي يعقوب إسحاق ويعقوب وإبراهيم، فجعل إبراهيم من آبائه وهو جد له. فالجد أب، ويجوز للجد أن يرجع في هبته. فكيف وإن كانت هذه الوصية لم تقبض بعد؟ فله أن يرجع، ولا حرج في هذا الرجوع. وهنا أستطرد فأقول: لو أن رجلا توفي وترك أولادا ثم مات أبوه، أي والد هذا المتوفى، فهل أولاد الأولاد يرثون من جدهم؟ فهذه مسألة وقع فيها خلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمذهب المعمول به في المحاكم الشرعية في بلادنا هو مذهب الإمام أبي حنيفة، وممن قال بهذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فإنهم يورثون ولد الولد من الجد عند وفاة الأب، نصيب الأب ما لم يزد عن الثلث، يورثون الأولاد ما لم يزد نصيب أبيهم الذي قد مات في حياة الجد ما لم يزد عن الثلث، فإن زاد نصيب الأب عن الثلث فإنهم لا يعطونه إلا ثلثا. لماذا؟ قالوا: لأنهم يرثون وصية واجبة، والوصية كما قال النبي لسعد: الثلث والثلث كثير. فلا يجوز لأحد أن يوصي للورثة، ولا يجوز لرجل صاحب مال أن يوصي لغير الورثة بأكثر من الثلث. فأبو حنيفة وهذا قال به أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يورثون أولاد المتوفى من جدهم نصيب أبيهم ما لم يزد عن الثلث. هل بالإمكان أن يكون نصيبهم أكثر من الثلث؟ نعم، كان يكون مثلا لا يوجد ورثة إلا هؤلاء الأولاد وعم واحد لهم، فإن وجد عمان فإنهما يأخذون نصيب الأب، وكذلك إن وجد عم وعمتان وهكذا، والله أعلم. نسمع. يقول السائل: رجل نذر أن ينفق على عائلة فقيرة، ولكن بعد حين رزق الله هذه العائلة من يكفيها حاجتها، فهل على هذا الناذر شيء؟ الواجب على من نذر نذرا أن يفي به وإن رأى غيره خيرا منه. الواجب على من نذر نذرا أن يفي به وإن وجد غيره خيرا منه. فالعلماء علماء القواعد يفرقون بين النذر واليمين من حيثيات، ومن بين هذه الحيثيات يقولون أن من حلف على شيء يمينا فرأى غيرها خيرا منها فليأتي التي حلف وليكفر عن يمينه وليكفر عن يمينه وليأتي التي حلف. لفظان في الصحيح كلاهما صحيح. فمن حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه فله أن يأتي الذي رآه خيرا ثم يكفر عن يمينه، وله أولا أن يكفر عن يمينه ثم يأتي التي حلف. أما الناذر فلا يجوز له أن يتحول، لا يجوز للناذر أن يتحول إلى شيء يراه خيرا من الذي قد نذره، إلا إن نذر شيئا لا يستطيعه، إلا إن نذر شيئا لا يستطيعه، أو إن نذر شيئا فيه حرام. رجل قال لله علي يا رب إن فعلت لي كذا وكذا أن أذبح 100 من الإبل، وهو لا يحلم في يوم من الأيام أن يملك نصيب 10 منها فضلا عن أن يملك نصيب 100. هذا ماذا عليه؟ هذا يأتي هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: النذر يمين وكفارته كفارة يمين. نقول له كفر عن يمينك. أما رجل حلف أن يعطي كما في السؤال أن يعطي عائلة فقيرة نصيبا من المال، فجاء آخر فأعطاها وما زال فقراء، فهذا الرجل يجب عليه أن يفي بنذره. فالنذر طاعة واجبة يدخلها الإنسان على نفسه فيجب الوفاء بها. وقد مدح الله عز وجل أقواما بوفائه للنذر فقال: ويوفون بالنذر. فيجب على من نذر شيئا أن يحفظه وأن يفي به، يجب عليه ذلك، إلا إن لم يقدر أو إن نذر شيئا محرما، فحينئذ ينقلب إلى كفارة اليمين على خلاف في الشيء المحرم، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم اتيان الرجل امرأته في دبرها، وما كفارة ذلك، وما السبيل في الخلاص من هذه العادة؟ هذه عادة قبيحة لم تعرفها العرب، واتيان المرأة من دبرها كبيرة. اتيان الرجل زوجته، وهذا هو السائل يسأل عن اتيان الرجل زوجته من الدبر، هذه كبيرة من الكبائر. يحرم على الرجل أن يأتي وأن يتمتع بزوجته من جهة الدبر. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ملعون من أتى امرأته في دبرها، ملعون من أتى امرأته في دبرها. فإتيان المرأة في الدبر حرام. إن كان إتيان المرأة في موضع الحرث مع وجود النجاسة العارضة الطارئة وهي الحيض حرام، فما بالكم في إتيان ذاك المكان المكروه الذي فيه النجاسة الدائمة وليست النجاسة الطارئة؟ فإتيان المرأة من الدبر حرام، ويحرم على المرأة أن تطاوع زوجها في ذلك. ولكن هل في هذا العمل كفارة؟ لا، هذا العمل أعظم من أن يكفر. الكفارات تكون في الشرع في الأشياء المشروعة بأصلها الممنوعة بوصفها. فمثلا أن يأتي الرجل زوجته حلال، لكن إن أتى الرجل زوجته في نهار رمضان فهذا أمر مشروع بأصله ممنوع بوصفه، فيحرم على الرجل أن يأتي زوجته وهي صائم وحالها ووصفها أن تكون صائمة. فهل على من أتى زوجته وهي صائم كفارة؟ نعم، والكفارة صيام شهرين متتابعين. رجل زنى في نهار رمضان، هذا الوصف مشروع بأصله؟ لا، ممنوع بالأصل. فهل تجب الكفارة على من أتى امرأة بزنا والعياذ بالله في نهار رمضان؟ لا، لا كفارة عليه، لا كفارة عليه. لماذا؟ لأنه أتى بشيء أعظم من أن يكفر. فأمره إلى الله، فأمره إلى الله. من حلف يمينا وعقد قلبه عليه ففعل شيئا مشروعا ويجب عليه أن يحفظ اليمين. فإن رأى غيرها خيرا منها يأتي التي حلف ويكفر عن يمينه. رجل حلف بالله كاذبا وهو يعلم أنه كاذب في يمينه، هل عليه كفارة يمين؟ لا، أتى بشيء ليس بمشروع لا بالأصل ولا بالوصف، فهذا أتى بشيء أعظم من أن يكفر. ما هي كفارته؟ التوبة. التوبة، العبد يتوجه إلى الرب بنفس منكفرة ويتوب إلى الله، وإن شاء السيد أن يقبل قبل، وإن شاء أن يرد التوبة ردا، حتى يبقى العبد في هذه الحياة يشعر بالعبودية ويشعر بالذل بالمعصية فيما بينه وبين الله جل في علاه. وكذلك إتيان المرأة في الحي، هذا إتيان المرأة في الحي مشروع بأصله ممنوع بوصفه. إتيان المرأة حلال، إتيان الرجل زوجته حلال، ولذا من أتى زوجته وهي حائض فعليه كفارة، وأن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. قال الإمام أحمد: إن أتاها في أوج الحي يتصدق بدينار، وإن أتاها في آخر الحي يتصدق بنصف دينار. والمراد بالدينار دينار ذهب، والدينار الذهب يساوي المثقال، والمثقال 4 غرام و24% من غرام من الغرام في الذهب الخالص. يسأل الصائغ، يسأل الصائغ: كم ثمن 4.24% غرام ذهب خالص عيار 24 غير مكوس بشيء؟ فيدفع كفارة بهذا المقدار. أما من أتى زوجته من الدبر فهذا أتى فعلا ليس بمشروع لا بالأصل ولا بالوصف، فهذا ماذا عليه؟ التوبة إلى الله، هذا لا كفارة عليه إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. ما هو السبيل الخلاص من ذلك؟ يقول السائل: الخلاص أن يشعر الرجل لما يأتي أهله أن يشعر بأنه يفعل طاعة. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أحدكم ليأتي شهوته ويكتب له بها أجر. وما منع الله الوطأ في كتابه ثم أحله إلا لفت النظر إلى ابتغاء الولد. ولذا يسمى الرجل لما يأتي أهله يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يستحضر الولد عند الإتيان، ومن استحضر الولد الصالح فهذا يكتب له الأجر في إتيانه أهله. فالسبيل الخلاص أن يعلم أن الله قد ركب الشهوة في الإنسان من أجل بقاء نوع هذا الإنسان، وأن يأتي أهله ابتغاء الولد وأن يذكر الله تعالى. ومن سبيل الخلاص من هذا أيضا أن يعلم الحرمة، وأن يعلم أنه ملعون، وأن زوجته التي تطاوعه ملعونة، فيقلع عن هذا احتسابا. ومن سبيل الخلاص أن تيأس الزوجة زوجها من هذا المكان ولا تمكنه منه، فإن طاوعته فهي ملعونة أيضا. فالخلاصة إتيان هذا المحل حرام. وقد ألف أبو العباس القرطبي والإمام الذهبي وابن الجوزي وجمع من أهل العلم كتبا خاصة في تحريم هذا المحل، والله أعلم. تفضل. بارك الله فيك. من أتى زوجته وهي ولا وهو؟ وهو. من أتى زوجته وهو صائم صيام نافلة كمن صام فأفطر فأكل، كمن صام فأكل. رجل كان صائما فأكل، ماذا عليه؟ ماذا عليه؟ وقع خلاف بين الفقهاء، فذهب المالكية والحنفية إلى وجوب القضاء. قالوا من تلبس بطاعة فأفسدها فيجب عليه أن يقضي مكانها يوما. ما هو الدليل على ذلك؟ قالوا الأدلة كثيرة، منها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قالوا هذا أبطل عمله. ومنها قول الرجل الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماذا علي في اليوم والليلة؟ سأله عن الصيام، قال: أن تصوم شهر رمضان. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فذهب المالكية والحنفية إلى أن معنى إلا هنا موصولة وليست مقطوعة، فإن تطوعت فأصبح التطوع في حقك واجبا. والصواب مذهب أحمد والشافعي في هذه المسألة. ومذهب أحمد والشافعي أن من وطأ أو من أكل أو من شرب أو من أفسد صوما كان قد تلبس به وكان هذا الصوم نافلة لا شيء عليه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي أخرجه أحمد في المسند. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. من صام صيام تطوع فهو أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء أفطر، وإن أفطر فلا شيء عليه، وإن أفطر فلا شيء عليه. هذا هو الراجح، والله أعلم. وإن كانت زوجته صائمة فهو أيضا يفسد صومها فعليها أن تفطر. طب هل يجوز للمرأة أن تصوم صيام التطوع دون إذن زوجها؟ هذا مما سأل عنه بعض الإخوة، يأتي إن شاء الله نجيب عليه. نسمع، نبقى مع الأسئلة ثم نعود إليكم، بقي وقت وإلا تكتبون حتى يعني تأخذ الأسئلة وقتها، بعض الأسئلة لها 5 سنوات. نسمع. يقول السائل: هل يلزم من الشيء المحرم أن يكون نجسا؟ لا، لا يلزم من أن يكون الشيء حراما أن يكون نجسا. فأكل الشيء الضار مثل الطين حرام لكن ليس بنجس. الدخان حرام لكن من صلى وفي جيبه علب السجاير صلاته ليست باطلة، لأن الدخان ليس بنجس. لو كان لو كل شيء حرام نجس، من صلى وفي جيبه علب السجاير كانت صلاته باطلة. فليس لا يلزم من التحريم، لا يلزم من التحريم التنجيس. حتى الحشيشة على أرجح الأقوال أنها ليست نجسة، حتى الخمر على أرجح الأقوال أنه ليس بنجس مع أنه حرام، فلا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجسا، والله أعلم. يقول السائل: لي مبلغ من المال عند شخص، وعندما أذهب إليه مطالبا بحقي من المال أشرب عنده القهوة، هل يدخل هذا في الربا؟ هذا سؤال يذكر عن أبي حنيفة أنه لما كان يذهب يتقاضى دينه من تاجر فكان لا يجلس في ظل بيته، فكان لا يجلس في ظل بيته، فلما سئل عن ذلك قال: كل قرض جر نفعا فهو ربا. فلا أريد قرض يجر هذا النفع، كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا ليس بحديث، كل قرض جر نفعا فهو ربا ليس بحديث، وإنما هذه قاعدة فقهية صحيحة قال بها جمع من التابعين وعلى رأسهم قتادة، وأسند ذلك عنه عبد الرزاق المصنف في 8 منه. كل قرض جر نفعا فهو باطل، فهو حرام. القرض لا يجوز النفع. لماذا؟ لأن القرض طاعة، القرض عبادة وطاعة، ولمن أقرض غيره قرضا حسنا كما ثبت في صحيح ابن حبان له نصف ثواب الصدقة. رجل جار أقرض جاره 100 دينار ثم أرجع 100 دينار ثم رجعت إليه، فللرجل الذي قد أقرض ثواب التصدق 50 دينار. ثواب القرض الحسن نصف ثواب الصدقة. ولذا لا يجوز لأحد إن أقرض أحدا شيئا أن يبتغي من وراء قرضه أجرا. طيب الشيخ السائل، أخونا السائل يقول هذا أشرب عنده فنجان قهوة وأنا أزيد فأقول يرسل إلي بهدية، أقرض واحد قرض فأرسل إلي بهدية، هل هذا جائز؟ إن كانت الهدية من أجل القرض فهي غير جائزة. يعني أما لو كانت هنالك علاقة بينك وبين هذا الإنسان تذهب إليه ويضيفك ويهديك ويعطيك من غير القرض فقول الهدية أمر جائز. وضيافة فنجان القهوة لا أثر لها على القرض هذه الأيام، هذه ضيافة عرفية. يعني لو قلت له أنت لست مقرضا له فستشرب هذا الفنجان، فهذا الفنجان لا حرج فيه ولا حرمة فيه. الحرمة الشيء الذي تعطى إياه زيادة على إيش؟ على القرض. أي شيء تعطى الإنسان من أجل قرضه زيادة عليه فهذا أمر لا يجوز. طيب رجل أقرض رجلا شيئا فرد إليه، فحفظ من اقترض لمقرضه هذا الجميل، فأراد بعد أن سدد إليه قرضه أن يكرمه، فهل في هذا حرج؟ لا، ليس في هذا حرج. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه. أي إنسان يصنع معاخر معروف كافئ، أقل المكافأة الشكر. أقل المكافأة يجب على من صنع عليه معه معروف أن يكافئ من صنع معروفا، وأقلها أن تشكره أو أن تقول له جزاك الله خيرا بارك الله فيك وما شابه. هذا أمر واجب. فلو أنك زدت على الشكر بهدية ما في حرج، لكن إذا كانت هذه الهدية تؤخذ بالتلويح أو بالتلميح أو بالتصريح وفيها شرط ضمني مع القرض تصبح هذه الهدية إيش؟ ربا. تصبح هذه الهدية ربا، والله أعلم. يقول السائل من فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف أو الكسوف هل تفوته تلك الركعة أم يعتد بها؟ وهل الخطبة بعد الصلاة سنة أم لا؟ يسأل الأخ عن صلاة الكسوف أو الكسوف، وكما صليناها في هذا المسجد ولله الحمد أصبحت لي سنة مشهورة شاعت وذاعت في الفترة الأخيرة بسبب إقبال الطلبة على العلم الشرعي، ولله الحمد فإنهم يقومون بما يتعلمون ويظهرونه، وأحسن سبيل للتعليم أن يظهر في الواقع. فالقلة الذين يضبطون الأمور بالتصور والذهن، والكثرة يتعلمون بالتطبيق والعمل. فكما حصل الكسوف من قريب، ومن أشراط الساعة كثرة الكسوف الكسوف، وأصبح الكسوف الكسوف يعني كثيرا في الفترة الأخيرة. صلاة الكسوف الكسوف ركعتان، في كل ركعة نركع مرتين، نركع ثم نقوم نقرأ الفاتحة وما تيسر ثم نركع ثم التسميع والتحميد ثم السجود. فالسائل يسأل رجل جاء ولم يدرك الركعة الأولى، ولم يدرك ركوع الركعة الأولى وإنما أدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى، فهل يعتبر هذه ركعة أم لا؟ المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وهي مذكورة في المبسوطات من كتب الفقهاء. فقال الإمام ابن قدامة في كتابه المغني، وهو كتاب جليل، قال العز بن عبد السلام ما طابت نفسي بالفتوى حتى اغتنيت المغني والمحلى. المغني يقول صاحب المغني في القدام المقدسي الجزء الثاني صفحة 218 يقول: إذا أدرك المأموم الإمام في الركوع الثاني قال: احتمل أن تفوته الركعة، احتمل أن تفوته الركعة. قل وهذا الخلاف على الرواية التي تقول أنه يركع ركوعين، وبعض الفقهاء يرون أن صلاة الخسوف تكون ثلاث ركوعات في الركعة الواحدة، فمن أدرك ركوعين من الثلاثة يعتد بها ركعة. إن كان الإمام يصلي ثلاث ويركع ثلاث مرات وفاته ركوع وأدرك ركوعين فإنه يدرك الركعة. فيقول شارح المغني وهو ابن عمه ابن عم ابن قدامة يقول: فأما على الرواية التي يركع أكثر من ركوعين فإنه يكون مدركا للركعة إذا فاته ركوع واحد لإدراكه معظم الركعة. قال: حكاه ابن عقيل. والصحيح أن صلاة الكسوف والكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان، والصحيح أنه لا يعتد المسبوق بالركعة التي فاته منها الركوع الأول، بل يجب عليه بعد أن يسلم الإمام أن يأتي بركعة كاملة ويركع في هذه الركعة ركوعين، لأن صلاة الكسوف توقيفية، لأن صلاة الكسوف عبادة والعبادات توقيفية، فيقتصر فيها على ما يثبت من كيفيتها وفق النصوص الصريحة. وهذا مذهب غير واحد من المحققين من أهل العلم. فالصواب أن العبادة هذه عبادة، العبادة توقيفية، وينبغي أن تؤدى كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن تاته الركوع الأول وأدرك الركوع الثاني من ركعة في صلاة الكسوف أو الخسوف فإنه يجب عليه أن يقوم ويقضي ويأتي بركعة فيها ركوعا. أما الخطبة فعلى أرجح الأقوال إنها سنة، فقد استحبها الإمام الشافعي وإسحاق بن راهويه وابن المنذر وعامة أصحاب الحديث كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح. وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: بعد أن ذكرت عائشة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين وأنه ركع في كل مرة ركوعين قالت: ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: هما آيتان من آيات الله لا يستفان لموت أحد ولا حياته. إذن عائشة تقول: ثم قام فأثنى على الله. وقد ترجم الإمام البخاري على هذا الحديث في صحيحه فقال: باب خطبة الإمام في الكسوف. إذن ما هو مذهب الإمام البخاري؟ الخطبة. قال الإمام البخاري: باب خطبة الإمام في الكسوف. وعلق فقال: وقالت عائشة وأسماء خطب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في رواية عن عائشة وعن أسماء قالتا إيش؟ خطب. الرواية التي وصلها: ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله. أما الرواية المعلقة التي ذكرها البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم لم يسندها وإنما علقها بصيغة الجزم، قال: وقالت عائشة وأسماء خطب النبي صلى الله عليه وسلم. والبخاري إن علق شيئا في صحيحه وجزم به يكون صحيحا عنده، ولكنه ليس على شرطه، يكون صحيحا عنده ولكنه ليس على شرطه. والله أعلم. نسمع. قراءة الفاتحة بعد الركوع الأول في الركعة الأولى والثانية بعد أن يركع ثم يقوم مذهب جماهير الفقهاء سلفا وخلفا القراءة. تقرأها. نعم نسمع. نعم. هذا يؤخذ الاستقراء، والاستقراء يكاد يكون تاما، سأقول تاما، وإنما يكاد يكون تاما. نعم. ويساعد على ذلك بعض الأحاديث التي سأله عنها الإمام تلميذه محمد بن عيسى أبو عيسى بن ثور الترمذي، فإنه حسنها وصححها وقد علقها بصيغة إيش؟ بصيغة الترمذي. يساعد على هذا ذلك. نسمع. يقول السائل: ما حكم لبس الساعات والنظارات المذهبة للرجال؟ لون الذهب ليس كالذهب، لون الذهب ليس كالذهب، ولذا النظارة التي لونها ذهب المذهبة المطلية بالذهب والساعة المطلية بالذهب ليست ذهبا، فهي ليست حراما على الرجال، ولكن لا أرى ذلك حسنا لسببين. الأول في ذلك ترفه أو تشبه بالمترفين، والثاني في ذلك مظنة في القدر بالدين. قال: كلما جلس في مجلس يقول: إخواني هذه الساعة ليست ذهبا، وإنما هي لون ذهب، وإنما هي مطلية للذهب، هذه النظارة ليست ذهب، وإنما حتى لا يتهم هذا الإنسان بدينه. وأعز شيء على الإنسان إيش؟ دينه. إذا العلماء يقولون: من جاء للمسجد والجماعة قد فرغ انتهت يصلي في المسجد فراغ منفردا، وهذا الفراغ منفرد في المسجد أحب إلى الله من أن يذهب إلى بيته ويصلي منفردا. قالوا: لماذا؟ قال: حتى لا يتهم بقلة الدين، حتى لا يتهم بقلة الدين. الاتهام بقلة الدين قديما كانت سببا إن الإنسان لا يزوج، بل لا يباع منه، لا يشترى منه ولا يباع منه، ولا يشترى، لا يعني لا يبيعوه ولا يشترون منه لما كان الدين عزيزا. فعلى الإنسان أن يبتعد عن أي وسيلة وعن أي سبب يجعل الناس يقدحون فيه، والموفق من وفقه الله. ما سمع. يقول السائل: كيف كانت صفة زواج الصحابة رضي الله عنهم، وكيف نستطيع أن نعمل عرسا على طريقتهم في هذه الأيام؟ بارك الله فيك. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أقل الناس كلفة، وهم بعيدون كل البعد عن التكلف، فكان الواحد منهم إن طلب امرأة هو الذي يحدد مهرها، فمن السنة أن يحدد المهر الزوج وليس ولي أمرها، وعلى ولي الأمر يتأكد من دينه أن يقبل خلقه. إن كان أراد ولي الأمر أن يبيع ابنته فهو الذي يطلب المهر، وأما إن كان يريد أن يتاجر بالرجال فيقول: أنا قابلتك لدينك ولخلقك، وأنت الذي تحدد المهر. فمن السنة أن يحدد المهر من ولي أمر الفتاة، وليس ولي الزوج، وليس ولي أمر الفتاة، الزوج وليس ولي أمر الفتاة. ثم بعد ذلك الرجال لا يعرفون الغناء، لا يعرفون الغناء ولا يعرفون الرقص، هذا للنساء. فمن السنة أن يحصل الغناء عند النساء من غير أن يسمع الرجال ومن غير خلطة بالرجال، بل علم النبي نساء الأنصار لما تزوج منهن رجلا فقال: إن الأنصار يعجبهم اللهو، هل قلتم أتيناكم نحييكم، حيونا نحييكم، ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم. النبي علمهم كيف يغنون، النبي صلى الله عليه وسلم علم النساء كيف يغنون، فالنساء يغنين فيما بينهم لا حرج فيه، لكن يغنين بكلمات لا تتنافى مع الحشمة ولا تتنافى مع الخلق، بخلاف كلام الفسق والفجرة أهل الفجور الفسق هذه الأيام مما يلقى ويباع عبر وسائل الإعلام. أما الرجال فلا يعرفون إلا الاجتماع في أعراسهم على الوليمة، فالمسلم إن فرح وأراد أن يظهر فرحه يطعم من يحب، فقد قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة قال: لم يكن رجال السلف الصالح يجتمعون في أعراسهم إلا على الوليمة، فلم يكونوا يعرفون ضرب الكف بالكف ولا ضرب الكف بالدف، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال، ولا يفعل ذلك إلا المخنثون من الرجال، فالرجال لا يعرفون الذين يجتمعون على الطعام، ومن السنة أن يكون الاجتماع على الطعام بعد أن تزف العروس إلى عريسها وليس القبل، يعني بعد أن يحصل الاجتماع بين العروسين يدعى، يدعي ولي الأمر أو الزوج أو ولي أمره يدعو الناس على الطعام، وفي هذا الطعام ومعنى تقديم الطعام الحضور وتمام السرور في قبول هذه الزوجة وأنها على خلق وأنها على خلق. من فضلك اقلب الشريط.